بلانك بيتس برودكشن. يا في قرية في كلوفر هاجي اسمها، ولد فتاة صغير مشاكس اسمه أستا. ما يملك أي سحر في عالم السحارة، لا كتاب تعاويذ، ما يملك أي إيمان. لكن في يوم من الأيام كالعادة يونو انحشر، طلب من أستا نجدة ولبابة السحر. جاه كتاب أسود عليه نفلة خماسية، حضور شيطاني قوي، هذه بداية مأسيد. أي شخص نحط في يد الحين يصير ضعيف. أستا قادم متمرس بالتعنيف تحت قيادة السكير القائد يامي. وما ننسى فينرا لونويل ماجنالاك وفانيسا، والغامض جوردي شارمي جرايو جوش. أصدقاء وأعضاء قروب الثيران الوحوش، حتى يونو اللي المفروض اعتبر غارم لي. كيف غريم من يوم صغير يطلب النجدة مني. يلا وخر استولي بدوم أمامك، كتاب لخدارك وما حيفكك. حضورهم شيطاني هز كيانك، كيرعبك ما تتحرك من مكانك. يلا وخر استولي بدوم أمامك، كتاب لخدارك وما حيفكك. حضورهم شيطاني هز كيانك، كيرعبك ما تتحرك من مكانك. سمعت اني تند بين مئات ثانية، مثل لوفي وجوجو والطقة ذي. واحد مطط ما يتحمل الحرارة راح يذوب، الثاني قبل ما يرمح السيف راح يتوب. وابو نظارة اللي اسمه كونان الحما كبر، واذا شاف العصابة السوداء تلقى شحب وانحشر. ما ايتشيجو شارينجان في الخيال، حتى الانمي نص الحلقات فيها فيلر. بضربة السيف انهي املهم، انا استل وحدي جيش امامهم. ما في تفاهم لا تقول لي زينون ولا لوسيفر، كان الحين تلقى تابوت لو مكان فر. ثالوث شيطاني ها طلعوا نكته، انا وشيطاني نملي مملكتكم في الهدف. الهدف واضح، امبراطور السحر، جميع اللعدة والشياطين مالهم غير النحر. يلا وخر استولي بدوم امامك، كتاب لخدارك وما حيفكك. حضورهم شيطاني هز كيانك، كيرعبك ما تتحرك من مكانك. يلا وخر استولي بدوم امامك، كتاب لخدارك وما حيفكك. حضورهم شيطاني هز كيانك، كيرعبك ما تتحرك من مكانك. يا بلاك لوفر ديكتاتوري دي سي.